قراء يقرؤون بصوت واحد وإذا سجدوا، إذا جاء موضع السجدة. أولا نقول لا يشرع الاجتماع على تلاوة القرآن بصوت واحد إلا في مقام التعليم والتحفيظ، مثلا الأطفال. المشروع أن يجتمعوا فيقرأ واحد وينصت الباقون كما كان الصحابة يفعلون، فلا حرج أن يجتمع جماعة بعد صلاة من الصلوات يقرؤون فيما بينهم حزبا من القرآن، لا بصوت واحد جميعا، بل يقرأ واحد ويستمع الباقون، ثم يقرأ الثاني ويستمع الباقون، ثم يقرأ الثالث ويستمع الباقون، وهكذا. طيب وإذا جاء موضع سجدة يسجد القارئ فيسجدون تبعا له كالإمام والمأمومين، كالإمام والمأمومين.